بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام المروي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرس منزلي نقول كلمات لإزالة اللبس الذي ربما يكون قد وقع لدى بعض الإخوة المسلمين. ففي الركعة الأخيرة صحيح وظننت انها الركعه الثانيه، ولكن سرعان ما ذكرني الله عز وجل حتى انني لم اتم كلمه الله اكبر. واتمنى صلاه هذه الحاله، وفي مثل هذه الحاله لا داعي لسجود السهو الحق، لانه لم يحصل ما يقتضي سجود السهو. لعل بعض الإخوة من المسبوقين لما سمعوا قول الله أكبر التي لم تتم ظنوا أن سهوا قد وقع، هكذا يسجد للسهو في آخر صلاته. سجود السهو هذا لا موجب له، وبمثل هذه الحالة سجود السهو يؤذي مثل الصلاة. ولذلك فأنا ألفت النظر نظر الإخوة الذين فعلوا هذا، سجدوا للسهو في آخر صلاتهم طبعا، ولم يفعل ذلك إلا إذا كان مسبوقا ليعيدوا صلاة. ألفت نظرهم إلى أن يعيدوا صلاتهم بعد إن شاء الله تعالى. نعود إلى درسنا. كان حديثنا في الدرس الماضي في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واوضحنا من خلال هذا الشرح ان الاخوه هنا اخوه انسانيه عامه، وليس المراد بها الاخوه الاسلاميه الخاصه. أوضح الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث أمر بالناس، أمر بالمسلمين بأن تكون أخلاقهم أخلاقا حميدة مع الناس جميعا. والكلمة الجامعة لحسن الخلق هي هذه الكلمة التي قالها رسول الله في هذا الحديث: أن يحب الإنسان ما يحب لنفس أخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فقد وصلت إلى أوج من حسن الخلق. وهكذا فإن كلمة لأخيه كلمة عامة. ثم أوضحنا أن الإنسان لا يملك أبدا أن يحب لأخيه الإنسان ما يحب لنفسه إلا إذا صفى قلبه من الأغراض والأحقاد والحسد والكراهية والبغض. ذلك لأن الإنسان الذي يبغض أخاه لا يحب له ما يحب لنفسه قولا واحدا، والذي يكرهه يحسد عليه يحسده لا يحب له ما يحب لنفسه، بل يحب له نقيض ما يحب لنفسه. وإذا فهذا الحديث دعوة صريحة واضحة للمسلمين جميعا أن يطهروا قلوبهم تجاه عباد الله جميعا من البغضاء والشحناء والكراهية والأحقاد والحسد ونحو ذلك حتى يستطيع أن يطبق هذا الأمر الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر الذي ربطه رسول الله بالإيمان فجعله مؤثرا كله على كمال الإيمان، وإن كنت جعله مؤشرا على خطف كبير وخطير في بنيان الإيمان. كانت هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، وأنا أتصور أن في الإخوة من قد يستشكل ويسأل، أليس من كمال الإيمان البر في الله إلى جانب الحب في الله؟ فإذا كان البر في الله مظهرا من مظاهر كمال الإيمان، فأين يمكن أن نضع البر في الله من هذا الحديث؟ ولعل البعض منا يتصور أنه قد يوجد تناقض بين مظهر الحب في الله والبر في الله، وهو شيئا يدخل في وحدة الإسلام وجوهره في الواقع. قد يتصور أحدنا أن بين هذا وبين هذا الحديث تناقضا، والجواب أن البغض في الله عز وجل جزء من الإيمان ولا ريب، ولكن ينبغي أن نعلم معنى البغض في الله كما ينبغي أن نعلم معنى البغض في الله. فالبغض في الله هذا المبدا يعني أن يكره الإنسان في صاحبه الإنسان المعصية التي اجترحها وتلبست به أو تلبس هو بها. هذا باختصار هو معنى البغض في الله. وليس معنى البغض في الله أن أشعر قلبي بكراهية لشخص هذا الإنسان، بل هذا خارج من دائرة البغض في الله خروجا تاما. إذا رأيت أخي أو صديقي عاكفا على معصية ينبغي أن أبغضه في الله، أي ينبغي أن أبغض عمله الذي تلبس به، بحيث إذا طرح هذا العمل عن شخصه عاد شخصه محبوبا إلى قلبي دون أي عسل يهيمن على فؤادي فيما بينه وبينه. إذا كانت البغضاء لا لشخصه وإنما للمعصية التي تلبس بها. وكذلك كفر الكافر، فنحن لا نعلم معصية أعظم وأكثر عند الله عز وجل من الكفر، ونحن مدعوون إلى أن نبغض هذا الكافر في الله عز وجل. لكن إياك أن تتصور أن هذا البغض ينبغي أن يصل من فؤادك إلى شخصك، بل ينبغي أن يصل من فؤادك إلى الكفر الذي تلبس به. فالبغض والكراهيه لهذا الثوب الذي ارتدى، أي لثوب الكفر الذي ارتدى. وهذا معنى كلام الله عز وجل على لسان سيدنا عندما قال لقومه: إني لعملكم من القانون، إني لعملكم من القانون، أي من المبذولين والجاهلين، ولم يقل كما تلاحظون: إني لكم من القانون، أي لأشخاصكم من القانون. والدلالة في هذا شيء واضح جدا، ولو أن إنسانا أبغض عاصيا بغضا شخصيا بغضا ذاتيا لم استطاع أن يحول بغضه إلى حب عندما يرى يرى معصية أبدا. وإذا أردت أن تعرف فعلا هل بغضك لبغض من الناس بغض لوجه الله عز وجل أم هو بغض شخصي، فانظر إلى هذا المقياس الثاني. إذا قدرت أن هذا الإنسان ترك معصية ونظرت وإذا في هذا البيت كل منه قد جاء واتجه قلبك إليه بالحب الصافي من الشعائر، فاعلم أن بغضك إذا كان لله. وإذا رأيت أن شاربك أحقارا بغضا كراهية بغاء قد بقيت، فاعلم أن بغضك لم يكن لله عز وجل، وإنما كان بغضا شخصيا لما بينك وبينه. وهذا يكون من يتكرر عندما تكون معصية ذلك الإنسان العاصي تجر إلى أذى يصيبك أو تسبب رشاش ينالك. في مثل هذه الحالة تنحرف المعصية أصلا، ينحرف الغضب لله بالغدر للنفس. عندما رأى الإنسان يرتكب معصية لكانت معصيته الظلم وأصابني من هشاش الظلم وأعتذر بأن بغضب الله لأنه ظالم ولأنه مسيء ولأنه عاصي حسنا قد يكون وراءه صالحا، لكن الشيء الذي يثبت صحة موقفه إذا رأيت أن هذا الإنسان تاب غدا إلى الله ورجع إلى قيم الله عز وجل فنسيت الظلامة التي وقعت علي منه ونسيت الأذى الذي نالني منه واتجه فؤادي إليه بالحب فلأجزم بأن بغضي كان لله عز وجل. وأما إن رأيت لا أكون وزنا لطيبته ولا أكون وزنا لرجوعه إلى الله بل يظل قلبي كارها له كي أعلم أنني كنت أغش نفسي بل أخادع الله فيما أذهب. ينبغي أيها الأخوة أن نكون على بينة من هذا المعنى، وإذا أدركنا هذا المعنى إدراكا جيدا زال الإشكال في هذا الموضوع. ومع هذا فخير جواب عن هذا السؤال الذي قد يلد والذي يخطر في بال من خلال شرحنا في الدرس الماضي بهذا الحديث خير جواب عن هذا الإشكال الحديث السابق الذي سنبدأ بدرسه الآن، وهو أيضا ما يرويه أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أي مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه، هذه كلمتان شكل من الغاية، تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر. قال: ما سأل كثيرا من الناس عن سر تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى الذي أوضحه بهذه العبارات المهمة، كثيرون منهم الذين سألوا هذا السؤال. تبين من خلال السؤال الذي سأله أحد الصحابة والجواب الذي أجاب به أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن على المسلم أن ينصر المظلوم إذا رأى أن ظلما قد وقع عليه، وأن يعجز الظالم عن ظلمه إذا رأى إنسان خليلا وقت في جبال. هذا ما يقصده رسول الله. لكن ألا ترون أنه عبر عن هذا المعنى بعبارة موهمة؟ فقال: انصف أخاك ظالما أو مظلوما. كان بوسعه أن يعبر عن هذا المعنى بهذه المريحة التي أوضحناها، فلا يفعل أي لبس. ولم يسأله ذلك الصحابي عن ذنب هذا السؤال. فلماذا؟ نعم، لماذا أعرض رسول الله عن ذلك الاسم وفضل هذه الطريقة التي تفضيه من كتابه الأمر؟ هذه الطريقة هي التي تجيب عن سؤال قد يخطر في بال عند شرح ما للحديث السابق في الدرس الماضي. أولا، أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان الظالم مهما كان ظلمه، والشرع أنواع الظلم الكفر، إن الشرك لا ظلم عظيم. مهما كان هذا الإنسان ظالما فهو حقيقة الإنسانية. هذا أول ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر الذي نبهنا إليه بهذا التعبير الدقيق أن عليك أن تعلم أن ضربك على يده وهو يضرب انتصارا له، ومن ثم فإنما ينبغي أن يدفعك إليه حق، وينبغي أن يدفعك إلى هذا العمل غيرة عليه. ذلك لأنك عندما تهرع لدفع الظالم عن المظلوم ولكفه عن ظالمه فأنت في الحقيقة تنتصر لهذا الظالم، وإن كانت الصورة الأولى أنك لا تنتصر له بل أنت تخيبه ولعلك ترضيه تمنعه من ان يصل الى مرتباه، تلك هي الصوره الظاهره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرك الى حقيقه ينبغي ان تعلمها، بل الى واقع ينبغي ان تكون على بينه منه. الحقيقه الشرعيه التي ينبغي ان تعلمها هي أن عليك أن تندفع إلى دفع ظلم هذا الظالم بدافع من الغيرة عليه، بدافع من الحب له، بدافع من الشفقة عليه. وعندئذ تعلم أنك بمقتضى هذا الدافع إنما تنتصر له. هذا هو الشعور الذي ينبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه، والذي ينبغي ان يكون مدروسا في سويداء قلوبنا. اما الواقع الذي ينبهنا اليه من خلال هذا الكلام فهو ان الظالم في الحقيقه مظلوم. الظالم فيما يبدو منتصر لنفسه وغائم لغيره، يأكل المال ويأكل به، يحقر جاه غيره ليستولي بذلك على جاهه، يضرب غيره ليشفي بذلك غيره لنفسه بحسب الظاهر. الظاهر ينتصر لنفسه، لكن رسول الله يلفت نظرنا إلى أن الأمر في الواقع على ما في ذلك. فلو اكتشفت جلية الأمر وعلمت مآل هذا الإنسان الذي يبطش بغيره، يفتقر مال غيره، يؤذي غيره، لعلمت أن هذا فالظالم في الحقيقة دي مظلوم. وآية ذلك أنه عندما يمتد بيده على مال الآخر أو على حقوق الآخر فيستغلها حكم على نفسه بنفسه بعقاب وبيل من الله سبحانه وتعالى ينزل به. هو عندما حكم على نفسه بهذا وقع في خانة الظالمين أم المظلومين؟ فأصبح مظلوما، أصبح مظلوما. والإنسان الذي يقترف سوءا ويعرض بذلك نفسه لعقاب لقصار في الواقع أنه أساء إلى نفسه، وإساءته إلى نفسه تساوي أنه أصبح مظلوما أي ظالما لنفسه. وقد أوضح للبيان الإلهي أكثر من مرة أن الكافر أن العاصي ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو المظلوم. لأنني عندما أعرض نفسي لتعذيب الآخرين، عندما أعرض نفسي للأذى الذي ينزل بي، أذى ما أكون قد ظلمت نفسي، فإذا ظلمت نفسي فقد غدرت الظالم في اللحظة الأولى والمظلوم في اللحظة الثانية. وهذا هذا الكلام الإنسان الذي يتعرض لعقاب دوله لعقاب الله، لأي عقاب، وهو يعلم أنه يفعل هذا الفعل الذي يعرضه لهذا العقاب. ألا يعرض ظالما لنفسه؟ هو ظالم لنفسه. فإذا أصبح ظالما لنفسه فمن هو المظلوم؟ نفسه. إذا الظالم مظلوم في الوقت ذاته. فإذا كنت تحب هذا الإنسان الذي انحرف وانزلقت به القدم، لابد ان تغار عليه انك لا تحب ان يصبح مظلوما في الوقت الذي يظن نفسه ظالما. تذره عن ظلمه، تذره عن عمله هذا، وتغلق هذا المنفذ الذي تسرب منه الى نهايه النهيكه، اغلق عليه هذا المنفذ. وان انت اغلقت عليه هذا المنفذ انت بهذا قد احسنت اليه احسانا منذ الاحسان، واعلنت سابقا عن غيره عليه منذ هذا الامر، بل عبرت بذلك عن حب له. لم تجد اصدق تعبيرا عن الحب من التعبير الذي عبرت به عنه. هذا هو الواقع. اذا اعود فاقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اوصف اخاك ظالما او مظلوما، فاستشكلنا كيف نوصله ظالما، اراد ان ينبهك الى شعور يجب ان تدرسه بين جوارحك والى واقع يجب ان تعلمه. هو الحق الناتج ان شعور، وهو ان عليك اذا كففت يد الظالم عن ظلمه ان لا تهرع الى هذا العمل او ان تندفع اليه بسائق من حقد، بسائق من بغيره، او بسائق من كراهيه. لانك ان اندفعت الى ذلك بسائق من كراهيه او حقد او بغيره فقد خالفت قوله رسول الله انصر اخاك ظالما، ان كنت ظلما. بل ينبغي ان تشعر قلبك انك عندما تكف يده عن الظلم تسكت عليه، تبحث به، تحتضنه لتبعده عن الشراء، عن ان يصبح مظلوما فالمؤمن فالإنسان المؤمن الذي رباه الإيمان ليس له إلا موقف واحد تجاه إخوانه البشر جميعا، موقف المنتصر له، موقف المنتصر له. فإن كان مظلومين نصره الناس عن أفعال، وإن كانوا ظالمين نصرهم بأن كف أيديهم عن الأذى. أنا عندما أنظر إلى ابني الصغير وهو يضرب إنسانا بدون حق أرفعه عن ظلمه، لأنني أعلم أنه أنني إن تركته بهذا العمل بعد لحظات سينال بدلا من اللحمة لكمان، وسينال بدلا من الضرب ضربات، ولربما يكون في ذلك حد. فأنا عندما أرضعه عن ظلمي وأنتهبه إلى السماء وربما أضربه، أنا أنتصر له أم لا؟ هذا لا يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتنا أيها الإخوة نفهم هذا الذي يقوله لنا حبيبنا المصطفى، بل ليتنا نفترق بهذا المعنى. ذلك شأن الربانيين، لو اقتضينا بهذا المعنى لكانت لنا حالا غير هذه الحال. ولسنا معذورين أبدا أن نجهل هذه الحقيقة، علميا لسنا معذورين أبدا، إنما الصعوبة في أن نستغرق بها، وليست الصعوبة أبدا في أن ندركها. سيرة رسول الله كلها حوار لعلومنا كي ندرك هذا المعنى. عمل أصحاب رسول الله ومواقفهم من الظالمين والمظلومين تجسيد لهذا المعنى. كلام ربنا اللي حدثنا عن الرسل والانبياء وعن اسلوب الدعوه الى الله تجسيد لهذا المعنى. الا تقرؤون كلام الله عز وجل وهو يسلم لنا حديث بدر بني اسرائيل لفرعون وقومه؟ الا تلاحظون الى هذا الكلام المدمج بالرقه الذي ينتهي عند اعلى درجه من درجه الدرجات الشفقه. لماذا؟ لماذا يتلو عليها ربنا ويخاطبنا مصورا هذا الاسلوب الرقيق الذي خاطر به عبر بني اسرائيل في العرب؟ وفي الواقع ينتصر لهم لكي لا يقعوا في المهلكة الكبيرة غدا، ولكي لا يقعوا في مغبة الشقاء الخالد. انظروا الى الله، وقال الذي امن يا قوم اتبعوا هذه سبيل موسى. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. من آمن وعمل صالحا من ذكر أن أنثى فأولئك يدخلون الجنة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويصل إلى النجاة يدخلون إلى النار. انظروا إلى هذا الأسلوب روح منتقل نافع الانسان الحقيقي في رجل هذا الكلام، وهو خطاب للمؤمن. انت تدعون بروح الاسرع ويقول من ادعوكم الى النجاه وتدعونني من النار؟ تدعونني لاخبر بالله ما ليس من دونهم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا سيما ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا والاخره، وان مردنا الى الله وان المجرمين هم اصحاب الله. فستنظرون ما اقول لكم وافعوا بامري الى الله ان الله بصير بالعباد. هذا هو للمدة المتمانية وللعبودة في الشعور والحديث وللغيرة التي تنبض متتابعها من خلال هذه الألفاظ. بل من حيث لم يسق البيان الإلهي كل هذا عدد، وإنما ساقه ليعلمنا كيف ندعو إلى الله إذا دعونا، وكيف نتعامل مع بني البشر من إخواننا إذا تعاملنا معه، ولكي يجعل منا القضاء على أنفسنا، ولكي ينبهنا إلى المقياس الذي حسمت لنا به لن يلتبس علينا بكفار الإنسان مع الكفار لله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يضعنا البيان الإلهي أمام هذا الأمر، ولكن هل نحن على هذا المستوى المتين؟ هل نحن ننظر إلى الآثمين على اختلاف الواحد؟ والكلمة الجامعة للآثم هو الظالم، بل إن الظالم الحقيقي هو الكافر. ولا أعلم في كتاب الله عز وجل معنى للظالم حيث ما ورد إلا الإثم في أكثر الأحيان. نعم، هل يمكن أن نتصور أننا نتعامل مع هؤلاء الآثمين أو الظالمين على النحو الذي يرسمه لنا رسول الله وعلى النحو الذي سار عليه مؤمن بني إسرائيل عندما خاطب فرعون وصحبه؟ والله أيها الإخوة، الذي أشعر به في أكثر الأحيان أننا متنكبون عن هذه الجادة، وأننا نتعامل مع هؤلاء الناس بنفوسنا لا بقلوبنا، أن نتعامل معهم بغرائزنا وشهواتنا وأهوائنا لا بقلوبنا. ولذلك فإن الكلمة التي تعد كلمة دعوة إلى الله قلما تصل إلى القلوب وقلما تصل إلى الأنفاس، ذلك لأن الأمر كما قلت مرة الكلام يحمل عرقه إن كان صاحبه مخلصا، ويحمل عفونة الحقد رائحة العفونة من الحقد إن كان صاحب هذا الكلام حقيقة، وحس الإنسان يدرك ذلك. فأنا عندما أدعوك وأنت عاصم إلى الله متوقعا مشمئزا منك حقودا عليك، لا جرم انك ستشعر بحقدي عليك، ومن ثم فان حجابا صفيقا سيقوم بيني وبينك، ولن يصل كلامي الى قلبك باسلوب مؤثر ابدا. ولكن عندما اكون صافي القلب بعيدا عن الاحقاد غير متتبع بغرور أغراضي وشهواتي، غير متأثر بمصالحي ونزواتي، وإنما سقت الكلام إليك سوق محب وخير، ستشعر أيضا بعبق الإخلاص، ومن ثم سيبطل الكلام في ذلك. وقد قلت مرة مثالا، وهذا المثال والله أنا اضطربته في حق نفسي، تركته في حق نفسي وجعلته مثالا لواقعي، لكن لم يحب من كل انسان ان يفترض على نفسه مثل هذا السؤال. كان في يوم شهر رمضان وكنت اسير قرب الجامعه، واذا بزله من الشباب يسيرون باتجاهي، وفي يد بعض احدهم دخيله، لما رآني من بعد أسرع دخيلته إلى سريري وأخذ ينفخها بإباء وبكبريات. علمت أنه لما رآني ورأى في هذا المظهر في وجهي أراد أن يغير شعوري الديني بهذا يمكن ان يسأل نفسه. قلت هل غضبي هذا لله ام غضبي هذا لنفسي؟ وعدت فذكرت رأيت ان ثلاثة ارباع هذا الغضب لشخص. وفكرت لو انني كنت سائرا في هذا الشارع دون ان اتحلى بهذا الموقف ودون ان تأخذ شارة الدين في مظهر القمر ومر في هؤلاء دون ان يتبين اي اثر يتبين او دعوة الى الله في مظهره، واشرع هذا الانسان دخيلته غير منتج دينهم ولا عابد دين. افكان كان منسوب الغضب يدعى الى هذه الدرجة؟ فجأة شعرت ان هذا الغضب سيهبط الى الرمع او الى السفر، وربما لا يجب ربما لا يكون هنالك غضب الأرض. لا بد ان استاهل النفس. اذا هذه الحالة التي لا اقول اضطرتها بل وقعت فيها هي مقياس ومبراه يفرض على الانسان ان يتهم ذاته في نطاق الدعوة، وان لا يتصور انه حيثما اراد ان يقول كلمة في سبيل الله او حيثما اراد ان يلكم اذا جاءت ساعة اللكمات انه منتصر لدين الله، بل ينبغي ان لا يبرئ نفسه، وينبغي ان يحاسب ذاته، وينبغي ان يضعها امام مثل هذا المكيال. هذا الواقع ينبغي ان نربي انفسنا على ضوئه. وكما قلت لكم اثناء حديثي ليس صعبا ان ادرك وان تدركوا هذا المعنى الذي يقوله رسول الله: انصر اخاك ظالما او مظلوما. لكن والله ليس سهلا ابدا ان تتفق في هذه الحقيقه مشاعرنا. هذا هو الصعب. اذا ما لكم صفعه من انسان مسيء في حق الله، مجرم، مرتكب للمعاصي، قولا واحدا سأغضب. لكن المهم ان لا يكون غضبي من اجل انه تفعل، المهم ان لا يكون غضبي منه من اجل انه اذتني او سجن ابني او قريبا لي، المهم ان اضحي بوجه الذي استطعت عليه، وان اضحي بابني، وان اضحي بمالي في سبيل ان يكون ذلك كله جثا الى هدايه هذا الانسان. هذا هو النهج الذي ربانا عليه كتاب ربنا وسيرنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبيل الى ذلك هذا الذي يقوله المصطفى: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فان وقع الاشكال جاءك الجواب في الحديث الذي يليه: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فان تساءلت وكيف لا اغضبه وهو الظالم، تبغض الظلم الذي تلبس به وتشفق على شخصه من ظلمه، تشفق على شخصه من ظلمه. ان صرنا على هذا النحو وفقنا الله فيما نقول وسدد الله خطانا فيما نفعل. اما ان لم نسر لهذا الطريق ومشينا حبوب انفسنا بمبادئ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمسافة بعيدة بيننا وبين الغاية التي نترسمها، وكلما صرنا على هذا المنوال ازدادت الشقة زهدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد هذا لهذا السائل، قال له: إن كان قال تحجزني من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. إذا كان حجزك له من الظلم نصرا، إذا ينبغي أن لا يختلف بحجزك له من او اي ثقة او اي ميتة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا والعبرة على الراوي، ولا تهمني ان تكون القصة صحيحة ام لا، لكنها عبرة في نفس ما نقول. ذكرها الامام الغزالي في الاحياء ان احد الدراويش دخل على خليفة من خلفاء بني العباس ولعله هارون الرشيد، فانكر عليه بعض ما انكر عليه بعض ما كان متلبسا به او بعض شيء لما كان موجودا في مجلسه. قبل هارون الرشيد مصحف وشكره على ذلك. ولما خرج هذا الدرويش من مجلسه امر هارون الرشيد واحدا من اصحابه او من بطانته وجماعته ان يذهب فيتبعه وان يصغي اليه. ماذا سيقول للناس؟ مضى الرجل واتبعه في كل طريق واخذ يقف معه حيث يقف وراى رسول ان يحول به. لا، لم يتكلم هذا الانسان بمنتشر كان قط هارون الرشيد، لعل هذا الانسان سيخرج ويقول في كل مجلس وفي كل مناسبه لقد دخلت مجلس هارون الرشيد ورايته عاكفا على معصيه، وان اتقن الله فانكرت عليه معصيته وقبلها مني. لا يبقى صحبا له الا من يحدثهم عن بطولته، ولا يجلس في مجلس الا يقعد. ظن هارون الرشيد انه ربما سيفعل ذلك، لكن هذا الذي اتبعه عاد يقول له يا سيدي لم نتحدث بهذا الامر ولم ياتي باي مناسبه لهذا الذي وقع في مجلسك. عندئذ اعجب به هارون الرشيد وعلم اخلاصه فارسل له صبره، يعني كما نقول صبره من الدراهم الكثيره، وارسلها معه اليه. قال له امير المؤمنين يكرر شكره لك على نصيحتك، لقد ارسل لك هذا المال من اجل ان تتوسع به في حق نفسك وعيالك. فقال له لست بحاجه الى هذا المال، وقل لامير المؤمنين فليدفع هذا المال لمن كان امس حاجه مني اليه، اكثر حاجه مني اليه. رفض ان ياخذ المال. لو كنت انا بدلا من هذا الانسان الذي نصحه في مجلسه فارضى وقبل نصحه وتقطع لنصيحته وشكره لخرجت، وانا لا املك السكوت، لا بد ان اتكلم عن هذه البطوله التي قمت بها، ولا بد ان اجعل من عملي نموذجا للدعوه الى الله. كل ما فقدت، كل ما جلست، وفي كل مكان اقول هذا الكلام وانتشي. وكمل الناس يفعل اليوم ذلك، والحمد لله رب العالمين.